بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح رسالة أصول الدعوة والحسبة الكلام على أهداف الدعوة إلى الله. أول هدف بيقول بيان الحق والبلاغ المبين. بيان الحق والبلاغ المبين يستدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طبعا آية ثانية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فده كله في التبليغ والبلاغ وبيان الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ده الهدف الأول. الهدف الثاني الدعوة إلى الاستجابة للدعوة وامتثالها قولا وعملا. الدعوة إلى الاستجابة للدعوة السلام يعني وامتثالها قولا وعملا. يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمفتاح دعوة الأنبياء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتقوا الله وأطيعوا. حديث الترمذي عند الترمذي عن ابن مسعود لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الايه ليلة الجن بيوصف طبعا اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن. النبي خط لي خط كده دائرة وقال له لا تخرج منها فإن لا آمن عليك أن تخطف. سوف يأتي إليك رجال لا يكلمونك فلا تكلمك. ففعلا قعد في الدائرة هم يجوا حد الخط لحد النبي صلى الله عليه وسلم الجن ويرجعوا لا تخطوا الخط الايه خط النبي صلى الله عليه وسلم وكان جلسوا بداخله ابن مسعود. المهم يعني القصة بعد كده بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء دخل مع ابن مسعود داخل الخط فنام صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ ابن مسعود فنام صلى الله عليه وسلم. هو بيقول بقى نخذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذه نخذلك قال إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض. يعني شوف حيث كثير عبد الله بن مسعود فإذا أنا برجال دي ملائكة عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي. فجلس طائفة منهم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة عند رجليه صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيكلموا بعض قالوا ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي مثل ما أوتي هذا النبي إن عيناه أو إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. اضربوا له مثلا يعني إيه قولوا مثلا للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل بدأ يضرب مثلا سيد أو هذا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة أخذلك فدع الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرابه أو أكل من طعامه وشرابه من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. يقول مثلا ضربوه إن سيد بنى دار وعمل إيه مأدوبة دعا الناس ليها اللي أجاب الدعوة أكل ومن لم يجب الدعوة عذب. ثم ارتفعوا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال بكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ما قالوا وهل تدري ما ما ما من هؤلاء؟ قلت الله رسول أعلم. أخذ لك النبي نايم وقال وسمع وعرف يعني أخذ لك. فقال هم الملائكة فتدرب المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربه من إيه الرحمن اللي هو السيد اللي بنى الدار ده إيه هو الله عز وجل. وخد لك بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه ودخل الجنة ومن عصى دخل النار. الشاهد من الكلام إن إيه الدعوة لك الدعوة إلى استجابة الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال هذه الدعوة قولا وإيه وعمل. يجي الحديث ده بيبين أيضا إن ربنا أرسل الرسل ودعاهم ايه على لسان الرسل لدخول الجنة، من اجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ايضا من اهداف الدعوة، ثالث هدف التبشير والانذار، التبشير والانذار. يعني النفس البشرية اصلا مجبولة على طلب الخير ذلك، ودفع الايه دفع الشر عن نفسها. فالله جل يقول وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان. فالنجاء النجاء، النذير العريان، أخذلك رجل لقى جيشا فسلبوه وأسروه، أسروه خلوه كل حاجة، فهو انفلت منه وهو إيه عريان، وهو القوم بتوعه لم يعتادوا أن يروه أن يروه بهذه الهيئة، يعني مش لم يعهد عليه أنه يسير عريا. فقال إني رأيت الجيش فسلبوني، واخد لك بدأ يقول لهم إيه أنا يعني جاي بيقول إيه يعني مثل بأن هذا الرجل يحذر إيه قومه من إيه من الجيش، والدليل إن أنا صادق إن أنا إيه إنهم سلبوني، واخد لك. فهذا الرجل لم تجري عادته بالايه مع قرائن يعني انه هو ايه انه صدق، فصدقوه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيشاب نفسه انه النذير الايه العريان، النذير اللي هو الصادق. هذا الرجل هذا يضرب مثل لايه النذير الصادق، لما يقول النذير العريان اللي هو كان ايه صادق ومعاه قرائن تدل على صدقه، فيقول انا النذير الايه العريان، يعني انا معايا ايه ها انا معايا قرائن تدل على صدقي. وخدلك النجاء النجاء يعني ايه يعني تنبيه، يعني اسرعوا الهرب، يعني انتوا لا تطيقون مقاومة هذا الايه الجيش، يعني انتوا لا تطيقون عذاب الله عز وجل ففروا الى الله. ده معنى الايه معنى الكلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإن أنا النذير الإيه العريان. فالنجاء النجاء يعني إيه فروا من الجيش، فروا من الجيش، لا طاقة لكم بملاقاة هذا الإيه الجيش. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم دول إيه أطاعوا هذا النذير ونجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. هذا مثل من أطاع النبي ومثل من إيه ومن عصى وكذب ما جاء به من الإيه الحق. وأنا مثلا أقول أن ذرع رينا معي قرائن تدل على إيه على صدق. البشارة في الدنيا يعني برضو ما هو الدعوة للتبشير والإنذار. التبشير ده ممكن يكون في الدنيا، واخد بالك الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر إن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يجي أنت ليك حياة إيه حياة طيبة. فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، واخد بالك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل دي بشائر في الدنيا لمن أطاع الله عز وجل. في الآخرة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دي بشائر في الايه في الآخرة. في بالإنذار جعلتنا البشائر، الدعوة بالتبشير و الانذار. عرفنا البشر في الدنيا والآخرة، في انذار في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. في الآخرة وما يعصي الله والرسول تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دي كلها بشائر ونذائر في الدنيا وفي الآخرة. من أهداف الدعوة أيضا إصلاح النفوس وتزكيتها. الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم يعني تزكية النفوس إن هو يطهرها وينقيها ويهذبها، واخد بالك؟ يعني الله عز وجل أقسم قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه بعد 11 قسم، واخد بالك؟ الجنة لا يستحق إلا من زكى نفسه، واخد بالك؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، واخد بالك؟ التزكية دي مهمة الأنبياء، غاية أساسية في رسالة النبي أو في رسالة أي نبي، اللي هي تزكية قومه. يعني لما الإنسان يزكي نفسه، واخد بالك، أو تزكي نفسه كده يجد طعم يجد طعم وحلاوة الإيمان، هي السبب في دخول الجنة، تزكية النفس. أعلى التزكية إنك أنت تطهر نفسك من أضران الشرك، لأن إنما المشركون نجس. الصلاة أيضا فيها تزكية، واخد بالك، الصيام فيه تزكية، ماشي كده. المهم يعني من أيضا من الأهداف أيضا إقامة الحجة والإعذار إلى الله بأداء الأمانة، إقامة الحجة والإعذار إلى الله عز وجل بأداء الأمانة. الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أتباع الرسل يخلفونهم في هذه المهمة، أتباع الرسل برضو التبشير والتنذير وخبرك إقامة الحج على الخلق، أتباع الرسل يخلفون الرسل في هذه المهمة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. البخاري في حديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. اللي يرفض دعوة الرسل طبعا مش هيملك إلا إن هو هيعترف، واخد بالك، إن هو بظلم نفسه لما يقع فيه العذاب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذ هم منها يركضوا. طيب. برضو من الأهداف، يعني دي أهداف زيادة عن اللي هو جاي لها، تقويم الفكر المنحرف وضحض العقائد الزائفة. التوحيد ده الأصل، عشان كده احنا يعني الناس اللي بيعملوا في حقل الدعوة المنهج الصحيح، واخد بالك، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ما ينفعش توحيد كلمة قبل تاخد كلمة التوحيد، واخد بالك، وإلا يجي دعوة فاشلة. يجي أولا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، الناس تجتمع على كلمة التوحيد على لا إله إلا الله. فأنت بالدعوة بتقوم الأفكار المنحرفة وبتضحض العقائد الزائفة. ما ينفعش تقول أنا دعوة زي ما حصل مع جماعة الإخوان وانفض، ما كانوش لم يتربوا على عقيدة واحدة، يقول لك احنا دعوة عالمية، يجي معها الشيعي يتقربوا معايا، يجي معاه الأشعاري يتقربوا معاه، يجي معاه مثلا مش عارف كل يتقربوا يقول لك لا توحيد الكلمة، الجماعة عالمية، لا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، خد بالك. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان وعلى التوحيد. بعد كده اختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء موحدين فاجتالتهم الشياطين. فالداعية من أهداف الدعوة إن هو يحارب الأفكار المنحرفة عن الصراط المستقيم، يتصدر الغزو الفكري. القديم الفرق الضالة زي مثلا الشيعة والصوفية والقديانية والبهائية، المعاصرة طلعت العلمانية والليبرالية والوجودية والماركسية والديمقراطية، كل دي أفكار إيه؟ منحرفة. أيضا من أهداف الدعوة سياسة الأمة وإقامة المجتمع الإسلامي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بينهم بما أنزل الله. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي. يجي المنهج السلفي بيع العقبات اللي بتقف في سبيل تحقيق ذلك. يجي لازم يجي عارف ان في جهاد، في صبر، فالاستعجال ده واخد لك بداية الهلاك. الاستعجال ان الدعوة دي بتبقى حروب امم، واخد لك اجيال، تغيير فكر مش محتاج، مش وين عليك الا البناء. تغيير الفكر المنحرف واخد لك ده بيجي عايز اجيال. انت بتبتدي تغير افكار محتاج لوقت، ما ينفعش تغير في ايه؟ في يوم وليله. ايضا من الاهداف تعارف الايه؟ ايش داخل هدف؟ تعارف الشعوب. يعني كل الاهداف اللي سابقه دي كان ذكرها الشيخ محمد اسماعيل في محاضره دي، وهم ناجلين منها شويه، احنا كملنا بقيه كلام الشيخ محمد اسماعيل. الزياده ديت اللي تعرف الشعوب وتوحيد الامه ونشر السلام بينهم، دي من الشيخ عدنان عرعور، كان ليه رساله عن الدعوه برضه. تعارف الشعوب وتوحيد الامم ونشر السلام بينهم، واخد بالك؟ يجي بيوحد الامم تحت رايه واحده، رايه التوحيد، ويفهموا معنى كلمه الايه؟ التوحيد. يا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. لما الشيوخ تتعارف وتتقارب على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وعلى رب واحد وعلى قبلة واحدة وعلى إيمان برسول واحد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يجي كده أصبح عامل التفاضل بينها والتقوى. يجي الناس كده بيجوا مؤمنين إخوة متحبين، ما يجيش في عداوة، ما فيش بينهم إيه؟ بغضاء. فده هدف أساسي للإيه؟ الداعية، إنه يخلي المجتمع مجتمع إسلامي مثالي، واخد بالك؟ لكن ده لو الداعية يعني الداعية صادق إن هو هذا يتحقق بهذا. دايما حتى أنت تستشعر المكان اللي فيه دعوة تحس إن كده الروح فيه هادية. المسجد حتى لما تحس المسجد أنت شغال فيه دعوة ودروس كده، تحس إن كده إيه؟ المجال طيب، الناس متقبلة، واخد بالك؟ ما هو ده كده، واخد بالك؟ ما المسجد مجتمع صغير، فلو انتشر الدعاء هتلاقي المجتمع مجتمع مثالي، مفيش في غش، مفيش كذا، في روح اسلاميه طيبه بين الايه؟ بين الناس. ده برضه من اهداف الايه؟ الدعوه. يعني الدعوه لما تنشط تلاقي ان ايه؟ هذه الروح تسود بين الناس. برضه نتكلم بسرعه كده على فضل الدعوه الى الله عز وجل، بحيث ان الجزء ده نخلصه. فضل الدعوه الى الله عز وجل، بيقول في أحاديث وآثار كثيرة، هيقول هو مثلا يعني الدعاء قولهم أحسن الأقوال، وكلامهم في التبليغ أفضل الكلام. الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف الآية، الشيخ ابن باز بيقول الدعوة إلى الله عز وجل، واخد بالك؟ الآية دي فيها تنويه بالدعاء وفيها ثناء على الدعاء، ان مفيش حد قوله احسن من قوله. وعلى رأسهم مين؟ الرسل واتباع الايه؟ الرسل يأتون تبعا للإيه؟ للأنبياء. خد بالك، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل وأرشد إليه، يعني دعا إلى الحق وعمل به. شوف الآية بعد كده يقول لك إيه، خد بالك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يجى دعوة وعمل ونبذل الإيه؟ نبذل الباطل ونبذل المنكرات، وكده وقال إنني من المسلمين، لم يخجل أن يعلنها صراحة أنه مسلم وأنه ملتزم بتعليم الإسلام. بعض الناس اللي يقول لك مصلحة الدعوة يحلق اللحية لمصلحة الدعوة، ده كده مصلحة الدعوة يجي تخوف، يبتدي يطيل ثيابه وما يقصرش ايه مصلحة الدعوة، كل حاجة يتخلى عن ثوابت لمصلحة الدعوة. هذا ليس بداعي، وربنا لم يكلفك بهذا. وانك انت تفتخر بدعوتك، تفتخر باسلامك، وخد بالك هو ده الدعاء الصحيح. ما جاش عندك لا تشعر بالدونية لان انت مسلم، لا تشعر بالدينية لانك انت ملتزم، وخد بالك. دايما تلاقي كده ايه الفكر ده منتشر عند جماعة الاخوان، انه يتنازل عن الثوابت، يقول لك لمصلحة الدعوة. يعني يبتدي احنا الهدي الظاهر قضية اساسية، الهدي الظاهر قضية اساسية مش قضية شكلية، هديك وسمتك انك تعرف انك انت مسلم هذه قضية اساسية. والفكر ان كان كمال اتاتورك كان بيعدم المشايخ والعلماء على المسلمين عشان بيرفضوا يلبسوا القبعة، كان يجيب القاضي يقول له تلبس القبعة، العالم يقول لا ما البسش، يقول له اعدموه، فكان بيقتل العلماء. فجي قاضي كده قال لواحد العلماء يعني انتوا ناس كده يعني تفهيم كده ايه يعني تموت بتلبس، قال له طب العالم ده بتاع بلدك ينفع اغيره بعالم تاني، قال له لا لا يمكن ده رمز البلدنا، قال له طيب ما القبعة ده رمز للكفر، هذه علامة على الكفر لانها علامة على من لا يسجد لله عز وجل، القبعة فيها كده علامة على من لا يسجد لله عز وجل، فهذه بقت علامة على الكفر، فنحن لن نرتدي علامة الكفر. فده الهدي الظاهر قضية اساسية. يجي انت هنا وقال انني من المسلمين، يفتخر باسلامي، يفتخر بالتزامي، واخد بالك. يجي لازم حسن القول يكون ملازم للعمل الصالح والجهر والصدع بالايه بالحق. بعد كده يكفي الدعاء، بيقول يكفي الدعاء منزلة ورفعة انهم خير هذه الامة على الاطلاق، الخيرية، كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الشيخ عبد الكريم زيدان في كتاب أصول الدعوة يقول يعني أفادت الآية دي معنيين. المعنى الأول أن الأمة دي خير الأمة، نقدرك. الثاني أنها حازت هذه الخيرية لقيامها بالأمر معروف والنهي عن المنكر. دي الأمر معروف والنهي عن المنكر دي وظيفة الرسل، وظيفة الأنبياء. ويكفيك فخرا أن تنتسب إلى صنعة الأنبياء وعمل الأنبياء وحرفة الأنبياء اللي هي الدعوة إلى الله. كويس كده. بعد كده بيقول يكفي الدعاء سموا وفلاحا أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول إيه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللي بيعملوا كده هم الايه المفلحين. لفظ كلمة الأمة ممكن تطلق على الواحد، يعني الأمة دي لها إطلاقات كثيرة، ممكن تطلق على الدين وعلى ممكن تطلق على الواحد. إن إبراهيم كان أمة، الواحد دي أمة، يجي اطلقت على الواحد، مطلق على الجماعة. وذلك فلما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة جماعة، ولقد بعثنا في كل أمة يعني كل جماعة رسول. يجي تطلق على الأمة اثنين ثلاثة عشر ألف مليون باسمهم ايه؟ أمة. تطلق على الايه؟ على الواحد. رجال. ولتكن منكم أمة، يعني أفراد وجماعات، يدعون، ده واخد بالك أمر، واخد بالك؟ فالأمر بالدعوة، قلنا قبل كده إن الدعوة ممكن تكون دعوة، المرة اللي فاتت قلنا الدعوة ممكن تكون فرض عين، ممكن تكون فرض إيه؟ كفاية. كل واحد يدعو بسلوكه، ده فرض، فرض عين. إن أنت تبقى مسلم ملتزم بتعاليم الإسلام وتدعو بسلوكك وأقوالك وأفعالك، هذا إيه؟ بأفعالك يعني، زي ما قلنا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في إيه؟ في رجل. يجي هذا فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بإيه؟ بسلوكه. كويس كده؟ أيضا من علم شيئا وجب عليه أن يبلغه بحسب وسعه وقدرته. بعد كده موضوع أن الناس تتصدر الحلال والحرام والإفتاء وطلب العلم والدعوة والكلام ده كله، ده فرض إيه؟ فرض كفاية. واخد بالك؟ الغريب بقى ان ابن الجوزي في زاد المسير قال معلومة غريبة، ولتكن منكم أمة. المن دي مفهوم انها من طبيعية، يعني يكن من بعضكم أمة يدعون الى الايه، فلولا نفر من كل فرقة. طبعا الكلام مع كلام ده المرة دي، هو قال لك لا، واخد لك. قال الزجاج، ده امام الامة ده، معنى الكلام ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من ها هنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس، ويجي مؤكدة إن الأمر للمخاطبين. زي إيه مثلا؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هي أصلا إيه؟ فاجتنبوا، واخد بالك، الأوثان فإنها رجس، أصل الكلام كده، واخد بالك؟ بيقول لك ويدل على أن الكل أمروا بالمعروف، واخد بالك، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أنتم أيها المسلمون خير أمة، ليه تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ يبقى كل الأمة بتأمر بالمعروف وتنهى عن الإيه؟ المنكر. بيقول لك لا لا لا لا ينفع هذا أن يكون في طائفة برضه، واخد بالك؟ فاحنا نحمل هذا الكلام على السلوك، على من علم منهم ايه شيء، لكن في طائفة تقوم بالافتاء والحلال والحرام وكلام ده كله، ده فرض كفاية. المهم بيقول لك يكفي الدعاء منا وفضل ان الله سبحانه وتعالى يشملهم برحمته الغامرة ويخصهم بنعمته الفائقة. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. يجي الناس دول اللي هم بيعملوا فناء على المنكر سيرحمهم الله عز وجل. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل اجر فاعله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الامه اجرا. ليه؟ لان هو دل كل الامه على كل خير صلى الله عليه وسلم. فأي شخص يعمل أي خير إلى قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجره، لأنه هو اللي دل عليه. واضح كده؟ فأنت عملت، أعطيت درس أو تكلمت بكلمة ولم تلقي لها بالا، واحد عمل بها وعلمها للناس وعلم الناس، تجد حسنات وجبال يوم القيامة من جراء هذه الإيه؟ الكلمة، وأنت مش واخد لبالك. ذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة برضى للإثم برضو. فأنت تدعو إلى هدى لك مثل أجور، هم أجورهم مش هتنقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لما أمر على السريع وخذله، فوالله لأن يهدي بك رجل، لأن يهدى الله عز وجل، فوالله لأن يهدى، واخد بالك، بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي يعني ايه؟ اللي هي النقل الغالية، كانت العرب تحبها، واخد بالك، ده يعني مثال يضرب لأن شيء عظيم. لا واحد بس يهدى بيك افضل ليك من ايه، من حمر النعم جالك قطيع كبير من هذه الايه الانعام، واخد بالك؟ فهذا ايضا يدل على ايه فضل الدعوه، خاصه في تقصير جدا في الدعوه، دعوه غير المسلمين، يعني الاسلام مشوه عند غير المسلمين، واخد بالك؟ ف وتلاقي الاسلام بالالاف، تلاقي واحد واحد يقول كلمه ومعرض مثلا في دوله افريقيه، تلاقي ما شاء الله بعد اللقاء يسلم بالالاف. ففي تقصير في جانب الدعوه، واحد رجل بس ربنا يهدي بك خير لك من حمر الايه النعم. النعم دايجه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله نتكلم على تعريف الداعيه الى الله عز وجل. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله.